الحمد لله العلي الكبير مدبر أمور الخلائق أجمعين، أحمده سبحانه وتعالى حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده، حمداً نستمطر به الرحمة والمغفرة ونستضيء به في دنيانا وأخرانا. وأشهد أن لا إله إلا الله الولي الحميد الغفور الشكور، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه من خلقه وخليله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. فاللهم صل وسلم عليه في الأولين، وصل وسلم عليه في الآخرين، وصل وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وعلى الصحب الكرام وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميعاد. ثم أما بعد، فيا عباد الله، إن محبة الله عز وجل من الأمور الواجبة والأشياء المهمة، وهي التي تنير طريق المؤمن في هذه الحياة الشائكة والصعبة، وبها يجد حلاوة إيمانه ويتذوقها. وبهذه المحبة تتحد الغاية، تتحد الغاية والمقصد، حيث يصير رضا الله هو الغاية القصوى والوجهة المحببة. إذا المحبة دي الله، الإنسان المؤمن واجب عليه يحب الله عز وجل، وهذا هو الفارق بينه وبين المشركين والمنافقين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. المؤمن لا يقدم على محبة الله سبحانه وتعالى أي شيء ولو كان ذلك نفسه، فلا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه، ولا استغاثة ولا استعانة إلا به. وبهذه المحبة أيها الأحباب تصير الدنيا في عين المؤمن حقيرة ذليلة لا تساوي شيئا. بهذه المحبة يصير كل شيء عنده لا يساوي أي شيء. هذه الدنيا التي يتقاتل الناس من أجلها، والتي يتبغض الناس للحصول عليها، والتي يعني يبغض الأخ أخاه والأب أباه والزوجة زوجها والزوج يبغض زوجته، هذه الدنيا لن تكون بهذه الشاكلة إذا أحب المؤمن الله سبحانه وتعالى المحبة الحقيقية. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء. هذه الدنيا أيها الأحباب التي فرقت الشملة وشتتت الكلمة وجعلت المؤمنين شذر مغر، هذه الدنيا إذا أحببنا الله فلن يكون هذا، لن يكون هذا التفرق وهذا التمزق وهذا التشتت. عباد الله، إن السبيل إلى وجود حلاوة الإيمان وتذوقها محبة الله عز وجل. إلى بغى الإنسان يعيش الحياة طيبة، يعيش حلاوة الإيمان، يصلي وهو يشعر بالحلاوة، يزكي وهو يشعر بالحلاوة، يبتعد عن المناكر وهو يشعر بالحلاوة، لا يشعر بأنه محروم، يصوم لأنه حرم طعام، لا، يصوم لأنه يحب الله، لأن الذي أمره بالصيام هو الله سبحانه وتعالى. إذن يعيش حلاوة الإيمان. روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. ثلاثة ديال الخصال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذه الدرجة الأولى، المرتبة الأولى محبة الله ثم محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وهذا دليل على صحة وسلامة النفس وعلى قوة الإيمان، فإنه لا كمال للإنسان في هذا الوجود إلا بمعرفة جمال الله وجلاله واستشعار بره وإحسانه ورؤية آلائه ونعمائه وشهود رحمته وحكمته. عباد الله، إن الإنسان مجبول ومفطور على حب العظمة. كل إنسان إنسان إذا شاف شيء عظيم يحبه، لأن العظيم قادر أن ينفعه وقادر أن يحسن إليه وقادر أن يحميه وأن يحصنه من كل ما يكره ويخاف، بالتالي يغادر إلى محبته. ومفطور الجمال والإحسان، وكل ذلك مصدره الله عز وجل، إذ هو العظيم في هذا الكون. فلا عظيم إلا هو، ولا عزيز إلا هو، ومن أسمائه عز وجل العظيم، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. إذا أراد شيئا أن يقول له كن يكون بإذن الله، هو الذي يفعل كل هذه الأشياء في هذا الكون، فليست هناك غضب طبيعة، إنما الله عز وجل هو الذي يمطر، وهو الذي يجعل هذه العواصف، وهو الذي يجعل هذه الفيضانات. إذن فالطبيعة لا تفعل شيئا، الفاعل المختار العظيم هو الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الشأن في المؤمن، يعتقد هذا ولا يعتقد أي شيء آخر. ومن عظمته سبحانه وتعالى، ومن مظاهر عظمته، وجود هذا الكون الهائل ببحاره ومحيطاته وجباله ووهاده. فمن يستطيع أن يرفع السماوات بغير عمد؟ ومن يستطيع أن يخلق الليل والنهار؟ ومن يستطيع تغيير هذا الكون من صيف إلى خريف إلى شتاء، ومن حرارة إلى برودة؟ إنه الله العلي العظيم. ألا يستحق أن نحبه أيها الأحباب؟ يستحق ذلك، لأنه عظيم. إخوة الإيمان، إذا كان الإنسان يحب الجمال، وكل بني آدم يعشق الجمال، فالذي خلقه ووهبه لهذا الإنسان هو الله. فمن أولى بالحب إذن؟ هل واهب الجمال أم الجمال؟ وإن الله سبحانه وتعالى جميل، إذن فهو أحق بالمحبة. فإذا نظرت أيها المؤمن، وإذا نظرت أيتها المؤمنة إلى المرآة وأعجبتك صورتك، أعجبك ذلك وأعجبك ذلك، فلا تمدح نفسك، أنت لم تخلق ذلك، بل قل كما كان يفعل رسول الله: اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي، وحرم وجهي على النار. إذن أنت تلتجئ إلى الله، لأنه الذي أعطاك هذه الصورة الجميلة، إذن هو أحق بالحب من كل محبوب ومن كل جمال. وإن الذي خلق هذا الكون هو الذي جمله وأحسنه وزينه للناظرين، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. عباد الله، ألا تحبون الإحسان وأهله؟ ألا تحبون من يسدي إليكم الخير والمعروف؟ إن الذي يجحد ذلك لا خير فيه، لأنه كما ورد: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. إذا الإنسان السوي، الإنسان الكريم، يحب من أحسن إليه. إذا أنت أكرمت الكريم مردته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرده. إذا الشأن في المؤمن سوي النفس، طيب النفس، الطيب القلب، إن أن يحب من أحسن إليه. وإن المحسن الحق والمنعم المتفضل على هذا الإنسان الضعيف هو الله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. فهو سبحانه الذي أنعم علينا بالإيجاد وأنعم علينا بالإمداد، أفلا يجب علينا، أفلا تجب علينا محبته وشكره؟ بلى، يجب علينا أن نحب هذا الله الكريم الذي أحسن إلينا. وكل نعمة وصلت منك أيها الأخ المسلم فإنها من الله، وإن أتت على طريق الخلق فإن الله هو الذي سخر لك ذلك الخلق، ذلك المخلوق سخره الله لك، فاشكر ذلك المخلوق واشكر الله عز وجل. إذن يجب علينا أن نشكره ونحبه، سبحانه وتعالى. فأحبوا الله أيها الناس واشكروه لعلكم تفلحون. اللهم اجعلنا من أحبابك ولا تطردنا عن جنابك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء والمرسلين، وخير خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، إن النفس مهما آثرت الدنيا على الآخرة والعاجل على الآجل وقدمت حب الأموال والأنفس والأولاد والأزواج على حب الله فإن فيها خللا ينبغي علاجه حتى لا يستفحل ضررها فيصبح الإنسان من الخاسرين. إلى وجد رسول الإنسان يقدم كل شيء على الله، يقدم حب نفسه وحب أولاده وحب المجتمع، يقول إن أحسن الناس أحسننا وإن أساء أسأنا، فليعلم أن الخلل موجود، فعليه أن يبادر إلى إصلاحه بمصاحبة العلماء الربانيين، بمصاحبة الزهاد، بمصاحبة الصالحين، بمصاحبة الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إلى وجد راس الإنسان أي حجج في دز محبة الله كيسبق كل شيء، فليعلم أن هناك خللا ينبغي أن يلتجئ إلى الله وأن يفر إلى الله. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقد هدد الله سبحانه وتعالى أولئك الذين آثروا حب الآباء والأبناء والأزواج والأولاد على حب الله ورسوله والجهاد في سبيل الله. يقول سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، وهذا أمر تهديد، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إلى كان شي واحد فينا أيها الأحبة في هذا الخصلة خصو يبادر إلى علاجه. إلى وجد رأسه أنه يقدم حب الله وحب يقدم حب الناس على حب الله فليبادر قبل أن يأتي أمر الله. أرى كثير منا أيها الأحباب يقدم صديقه ويقدم عشيرته ويقدم كل ويقدم أمواله وتجارته على حب الله. كثير منا فاللي كيسمع المؤذن كيقول الله أكبر وينهمك في تجارته. الذي يطلب منه ابنه شيئا يخالف أمر الله ويقدم حب ابنه فهذا فيه خلل، فينبغي المبادرة وتنبغي المبادرة إلى الإصلاح. فالمؤمن حقا أيها المؤمنون، فالمؤمن حقا وصدقا هو الذي يقدم الله على كل شيء مهما على شأنه وعظم جاهه. يقول تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبب الصحابة في حب الله، ومما ورد في ذلك: أحب الله لما يغذوكم به من النعم وأحبوني لحب الله إياي. حب الله لأنه هو الذي أنعم عليكم وهو الذي يغذي أجسادكم ويغذي أرواحكم. وأحبوني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحبوني لحب الله إياي. وكان عليه السلام يضرع إلى الله عز وجل أن يهبه هذا الحب، فمن دعائه عليه الصلاة والسلام: أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبي. إذن مشروع للإنسان ومطلوب منه على جهة الندب أن يطلب هذا، أن يدعو بهذا الدعاء، أن يطلب حب الله وأن تحصل له هذه المحبة. عباد الله، هناك دلائل وعلامات تدل على محبة الله تعالى، فمنها محبة القرآن الكريم، إذ هو كلامه سبحانه وتعالى. فمحبة الله تقتضي محبة القرآن العظيم ومحبة الشريعة السمحة ومناصرة دين الله. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، تبعا لما جئت به. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن وجاء بالسنة. ومن مظاهر حب الله محبة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، إذ هو الحامل للوحي المبلغ له والهادي إلى الصراط المستقيم. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم، يعني لا يكون الإنسان مؤمنا حقا حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من جميع المخلوقات. وروي أيضا عن عبد الله بن هشام قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر رضي الله عنه فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر الآن كمل إيمانك الآن صرت مؤمنا حقا. فعلينا معشر المؤمنين أن نحب الله وأن نحب القرآن وأن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم. بهذه المحبة ستصير الحياة الصعبة حلوة، بهذه المحبة سيعيش الإنسان حلاوة الإيمان، ولو ذاق من الألم ولو عاش الشدائد ولو عاش الكربات فإن ذلك سيكون ظاهريا ولكن قلبه سيكون في السعادة. ولذلك كان كثير من الصحابة فقراء يعيشون المحن والإحن ولكنهم يستشعرون حلاوة الإيمان، يستشعرون حلاوة الإيمان. لماذا؟ لأنهم يحبون الله والله هو الذي كان يمدهم بهذه الحلاوة. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد قرة عينه في الصلاة بشدة محبة الله كي يوجد الحلاوة وهو يناجي الله. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وهو ساجد. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين أحبوك، اللهم اجعلنا من الذين أحببتهم وأحبوك، واجعلنا من الذين رضيت عنهم ورضوا عنك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تصلي وتسلم على حبيبك ورسولك سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذريته والتابعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الهادين المهتدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحب أجمعين. اللهم انصر أمير المؤمنين، اللهم وفقه لما تحبه وترضاه، اللهم أنبت ولي عهده نباتا حسنا، اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تحبك وتحب رسولك وتحب أمير المؤمنين. اللهم إنا نسألك أن تنبت جميع أبناء المسلمين نباتا حسنا، اللهم كن لكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وليا ونصيرا. اللهم نور قلوبنا بما نورت به قلوب أصفيائك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تديم علينا نعمة الأمن، اللهم إنا نسألك أن تديم علينا وعلى المسلمين أجمعين نعمة الأمن، فإنها نعمة كبرى لقد امتلمت بها على قريش الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم أطعمنا من جوع وآمنا من خوف، اللهم أطعمنا من جوع وآمنا من خوف. اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضانا وأن ترحم موتانا وأن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم يا حي يا قيوم أدم علينا نعمة الطاعة، اللهم أدم علينا نعمة الطاعة. اللهم من تبت عليه في شهر رمضان فأدم عليه نعمة التوبة، اللهم أدم علينا نعمة التوبة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.